شوف بقى اللي مش راضي يحدث قال اللي بقول له ما اسناده ام لزقه في الحيط وقال له هذا اسناده ده جايب كشكول 100 ورقه بقول له برده مش هتروح البلد الا ما تملا لي الكشكول ده. فجعل الاعمش يقول حدثنا فلان وحدثنا فلان ملل الالواح. طبعا الاعمش ما يعرفش يروح البلد لوحده عايز يحتاج الى قائد يعني. فضل ماشي بيه الاعمش متغيظ عليه بيغلي يعني من جواه على هذا التلميذ. اول ما وصلوا الى البلد من سكات قام التلميذ ده مد الالواح بتاعته لمين؟ لواحد صاحبه كده وعارف الاعمش يعمل فيه ايه لما يوصل الدار. اول ما وصل الدار قال وصلت الى باب الدار يا ابا محمد. فمسك في خناقه وقال خذوا الالواح من الفاسق. فقال قد ذهبت الالواح يا ابا محمد. قال كل ما حدثتك كذب. ومش عايز ينتفع بيه. كل ما حدثتك كذب. شوف الطالب بقى المؤدب قال يا ابا محمد انت اعلم بالله من ان تكذب. انت اعلم بالله من ان تكذب. عسر الاعمش في التحديث كان له هدف. يعني هو قال لبعض تلامذته كعبد الله بن ادريس لو كنت بقالا لاستقذرتموني. يعني لما تشوف وشه كده وتشوف لبسه تستقذره تقرف تاخد الاكل منه. لو كنت بقالا لاستقذرتموني. انما رفع الاعمش بالعلم. اللي خلى الاعمش كالفاكهة والدنيا كلها بتروح علشان تطرح نفسها بين تحت قدمي الاعمش هو العلم. كم من ضعيف متضعف أعزه الله بالعلم. ويعني وقت البرنامج انتهى فلعلنا نرجع إليه مرة أخرى إن شاء الله تعالى. والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه. إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.